أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق بالكلام عن العدد، جمع عدة هي الفترة التي تتربصها المرأة تعدها أيامها وشهورها، فترة في مفارقة المرأة لزوجها سواء كان بطلاق أو بخلع ونحوه أو بوفاة. هذه الفرقة، إما فرقة بالوفاة وإما فرقة في الحياة. المفارقة في الحياة حيكون بطلاق أو بغير ذلك من خلع ونحوها. فإذا كانت بطلاق فإما أن تكون هذه تعتد بالأقراء، هي الحيضات على الراجح فعدتها ثلاثة قرون، وإما أن تكون غير مدخول بها، يبقى على ذلك غير مدخول بها لا عدة لها. وإما أن تكون مدخولا بها فطلقها الحمل فعدتها بوضع حملها. إن لم تكن تحيض بأن كانت صغيرة أو بالغة ولم ترى حيضا ولا نفاسا، أو كانت آيسة من المحيض وهي من بلغت 50 سنة فعدتها 3 أشهر. عدتها 3 أشهر. هنا العدة للمرأة التي دخل بها زوجها، إذا كانت طلقت وكانت ممن تحيض يبقى 3 قرون. إذا كانت حاملا عدتها بوضع حملها. إذا كانت لا تحيض وليست حاملا، لا تحيض لكونها صغيرة أو لكونها كبيرة يائسة من المحيض، إذا هي عدتها 3 أشهر. فيقول هنا الآيسة من المحيض وهي من بلغت 50 سنة أو 60 سنة كما تقدم. يعني هنا هل سن اليأس المحيض 50 سنة ولا 60 سنة؟ لكن كأنه في خلاف، والراجح أنه حسب العادة الجارية في نساء المكان أو نساء البلد أو نساء القبيلة. قد يكون في مكان المرأة أو عادة النساء فيها أنها اليأس من المحيض يكون عن سن متأخرة على سن 60 سنة، لكن الراجح أنها في سن 50 أو نحو ذلك يكون اليأس من المحيض. فرضنا أن المرأة استمرت دورتها بعد سن 50، 51، 52، 53، ماشية منتظمة، مش هقول يائسة من المحيض لأن بلغت 50 سنة، طالما أنها هي بتحيض يبقى على ذلك. يبقى هذا الغالب، الغالب أن المرأة تيأس من المحيض، يعني انقطع عنها دم الحيض في هذا السن، سن 50 سنة. فإذا استمر ذلك إلى 60 وهي على عادة خاصة، يبقى هذا من الحيض والاعتداد بالحيضات والقرون. إذا كانت ممن لا يحيض فعدتها 3 أشهر إن كانت حرة، إن كانت حرة. هذا إجماع لقوله سبحانه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحيض. واللائي لم يحيض يبقى اليائسة من المحيض حاضت وبعدين بلغت سن ما فيش حيض، آيسة من المحيض، أو كانت صغيرة السن لم تحيض، أو حدث لها شيء تيأس معه من المحيط، هي عملت عملية شال الرحم بتاعها مفيش حيض أصلا، على ذلك سواء كانت في سن اليحيض مثلها فيه ولا أكبر من ذلك خاصة يائسة من المحيط وتلحق من عدتها بالأشهر. إذا كانت حرة يبقى 3 أشهر هذه اليائسة من المحيط أو الصغيرة التي لا تحيض. إذا كانت أمة فعدتها هتبقى شهر ولا شهر ونص ولا شهران، يقول لنا هنا شهران إن كانت أمة، شهران إن كانت أمة، الحرة 3 أشهر، شهران إن كانت أمة، نص عليه واحتدى بقول عمر رضي الله عنه عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحد كانت عدتها شهرين، كان شهر مكان كل حيضة. ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها ودخل في مسألة أخرى. يبقى هنا المرأة التي هي أمة وطلقها زوجها إذا كانت آيسة من المحيض، فقلنا في الحائض يكون عدتها حيضتين، حيضتين. طب اليائسة من المحيض نفترض أن عدتها كانت 3 أشهر كانت حرة، يبقى على نصف منها، على النصف منها إذا كانت أمة يبقى شهرا ونصف. ولكن جاء عن عمر أنه جعل مكان كل حيضة من هذا الأصل، يعني عنده من جعل الأصل الحيضات، وهذا بدل من الحيضات حيقول عدتها حيضتان، يبقى بدل الحيضتان شهر، اللي حيقول عدتها 3 أشهر يبع على النص ويجي يخرج بحيله بيخليها شهرا ونصف. فهنا بيختار بقول عمر رضي الله عنه عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كان عدتها شهرين. ده صححه الشيخ الألباني. من كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل سن الإياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص 9 أشهر. هنا صورة من الصور إن امرأة تحيض عندها 30 سنة عندها 40 سنة ما زالت تحيض ولكن فجأة انقطع الحيض لا تعرف ما الذي قطع. إذا عرفت ما الذي قطعه إذا على ذلك تنتظر حتى يرجع أو يحكم بأنه لن يرجع إذا عرف الطبيب السبب في ذلك. لكن الصورة هنا يقصد فيها إن صورة اشتبه الأمر مش معروف إيه اللي قطع هذا الحيض. يبقى نرجع نقول إذا كانت هذه قطع حيضها بسبب معروف إنه عملت عملية شالت الرحم يبقى على ذلك هنا مستحيل يرجع الحيض. ما فيش حيض الآن ما فيش حيض بحكمها حكم الآيسة من المحيض. لا هذه الدورة بتاعتها منتظمة وبعدين طلقها زوجها حصل لخبطة حاضت حيضة وبعدين الحيضة الثانية ما جاتش مش معروف ايه الأسباب أسباب نسبية نفسية أسباب مرضية مش معروف السبب منها ايه الحكم هيكون فيها. يقول لنا هنا لم نعلم ما رفعه تتربص 9 أشهر انه بيقول حتتربص سنة 9 أشهر يمكن تكون حاملة. والد كان طبعا طبيا معروف انه اذا كانت حاملة هيتعرف طبيا حامل ولا مش حامل لكن هيحتاط لذلك كأنه عايز يقول تربص بتاعها هو سنة. بيقسمه لنا قسمين قسم الاول 9 أشهر يمكن تكون حاملة. طيب بعد 9 أشهر ما عدت ما هيش حامل يبقى بعد ذلك 3 أشهر اللي هي عدة الآيسة من المحيض كأنها في الحالة ان تربص في هذه الحالة سنة كاملة تتربص سنة كاملة لأنها غالب المدة اللي حيبان فيها هيرجع مرة ثانية ولا لا يرجع مرة ثانية. وأيضا لأنه قضاء عمر رضي الله عنه بين المهاجرين والأنصار قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار قال لم ينكره منهم منكر علمنا فصار إجماعا. إجماع إيه؟ إجماع سكوتي. إجماع سكوتي إجماع سكوتي وقال إنه حجة قطعية ولا ظنية؟ ظنية. فهذا الإجماع السكوتي حجة يبقى الأولى العمل على ذلك. هذا الإجماع السكوتي هو حجة ظنية فعلى ذلك العمل عليه. يبقى هنا مش هنقول طيب الله هذه طلقها زوجها ويقينا خلال 9 أشهر عرفنا ان هي رحمها ما فيش في حد يبقى على ذلك كفاية 9 أشهر ليه تعتدي 3 أشهر بعد ذلك. فيقال هذا قضاء عمر رضي الله عنه واتفق عليه الصحابة رضي الله عليهم لم يمكن منهم احد بعد ذلك كأن العدة بتاعتها في هذه الحالة سنة 9 أشهر انه تربص يمكن تكون حاملا وان كان الان يعلم ذلك يقينا انها ليست حاملة بالتحاليل الطبية والكشف الطبي تعرف انها ليست حاملة. حتى لو عرف ذلك مش هنقول استني 3 أشهر لانه تربص سنة يمكن ترجع الدورة يمكن. وثبت ان نساء انتظرنا فترة ورجعت الدورة بعدها وحينبني عليها في الارث حينبني عليها الميراث في ذلك فعلى ذلك تطويلها افضل لبناء الميراث عليها. يقول لنا ثم تعتد عدة آيسة 3 أشهر. قال الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا يمكن منه منكر علمناه فصار إجماع. وإذا حتى رفع من مرض أو رضاع ونحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به. المرأة طلقها زوجها وقد وضعت حملها. هنا بعد وضع الحمل في خلال فترة الرضاع هي ترضع الولد هي طاهر الآن وطلقها زوجها وهي طاهر هنقول بتعتد بإيه؟ بالقروء. تعتد بالقروء ما جات لهاش الحيضة ما جاتش الحيضة هي تعلم أنها ترضع الآن ولعله بسبب الرضاعة ما ينزلش دم الحيض ويطول الأمر يبقى هي عارفة في سبب الولود يبقى تعتد بإيه هذه؟ تعتد بإيه؟ بالقروء تنتظر لأن عارفة إيه سبب رفع الحيض عارفة سبب رفع الحيض إنها ترضع وهذه عادتها إذا أرضعت لا يكون معها دم حيض الآن يبقى على ذلك نقول تنتظر لغاية ما تحيض الحيضات هي 3 قروء. إذا إن علمت ما رفعه من مرض، إنها بها مرض، بها هزال شديد جدا بحيث ما ينزلش معها دم الحيض، لها مرض ولكن العادة بتاعتها سترجع، يبقى طبيا معروف ذلك، يبقى نقول تعتد بالحيض، تنتظر لغاية ما ينزل الحيض وتعتد به لأنها ممن يحيض وليست أيسة من المحيض. يبقى كان المنطوق بتاع أيسة من المحيض، ولا يئسنا من المحيض المرأة التي يئست، يبقى يقينا عرف إنه مش ممكن ينزل عليها الحيض، يبقى خلاف ذلك عدتها بالقروء لغير الأيسة من المحيض. يقول فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد بها، وإن طال الزمن لأنها مطلقة لم تيأس من الدم فيتناولها عموم الآية. وعن محمد بن يحيى بن حبان أنه كانت عنده أو عند جده امرأة، محمد بن يحيى ابن حبان، هذا حبان بفتح الحاء وحبان الموقز يعني بفتح الحاء وغيره أكثرهم حبان بالكسر، أنها كانت عند أو عند جده امرأتان هاشمية وأنصرية، يعني جده اللي هو حبان ابن موقز كان عندهم زوج اثنين، امرأة هاشمية وامرأة أنصرية، فطلق الأنصرية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض. شوفونا المرأة طلقت وهي من ذوات القروء ممن يحيض، ليست من اللائية يئسن من المحيض، يبقى العدة بتاعتها ايه؟ ثلاث قروء. شوف الثلاث قروء ثلاث حيضات، من الخطأ ان تقول ثلاث اشهر، ثلاث اشهر كثير ممن يستفتى في هذا الشيء والمرأة تكون تحيض تقول العدة بتاعتي أدولها ثلاث أشهر، هذا خطأ، هذا خطأ، العدة ثلاث قروء، ثلاث قروء. إيه هتفرق؟ قد يكون ثلاث قروء خلال ثلاث أشهر، قد يكون، وقد يكون أقل، قد يكون أقل زي ما درسنا قبل ذلك في أبواب الحيض والنفاس الكلام عن إن الدورة قد تنتظم من المرأة أن كل شهر تحيض حيضة، وقد تتكرر الحيضة في الشهر مرتين أو في أقل من شهرين تكون حيضتان للمرأة، بعد ذلك حيضة ثم حيضة ثم حيضة. الثلاث حيضات ثبت أن امرأة حاضت ثلاث حيضات في شهر واحد، في شهر واحد. فسئل علي بن أبي طالب إن المرأة تقول إن انقضت ثلاث حيضات في شهر واحد هل تصدق ولا تكذب في ذلك؟ فقال يؤتى بعينة من أهلها، ينظر إذا كان أهلها يشهدون بذلك، أهل العدل من أهلها، إن عادة نساء هذه المرأة أنهن يحضن الحيضة متكررة في الشهر الواحد يبقى يعمل بذلك. وهذه كان فتوى شريح، فعلي بن أبي طالب سمع هذه الفتوى قال قالون أي جيد، جيد هذا الفتوى بهذا الشيء. يبقى على ذلك الشرط ثلاث حيضات تكون في ثلاث أشهر، قد يكون أقل وقد يكون أكثر، قد يكون أكثر. المرأة ممن يحيض وطلقها زوجها ما نزلش عليها دم الحيض، وفضلت على ذلك هذه المرأة الأنصارية، طلقها زوجها فانقضت سنة ولم تحيض، ما نزلش عليها دم سنة كاملة. طيب بعد سنة حصل إيه؟ قالت ثم هلك، الزوج مات بعد سنة، المطلقة طلاقا رجعيا في أثناء العدة بتاعتها، هنا يجوز رجعها ولا يجوز رجعها؟ إذا جاز له أن يرجعها بغير إذنها وغير إذن وليها، إذا ما ترث ولا لا ترث؟ يبقى ترث، طالما هو يملك رجعها يبقى ترث. فهذه مات زوجها بعد سنة من طلاقها ولم تكن حاضت، ولم تكن حاضت، فهنا رفعت أمرها لعثمان رضي الله عنه فقالت لم أحض، فقضى لها بالميراث إنها ترث. يبقى هنا الزوج هتورث منه كم امرأة؟ امرأتان الهاشمية والأنصارية. الهاشمية زعلت، ازاي يكون هذا الشيء؟ ازاي أنا كنت حاخد تمن لوحدي حاخد تمن أنا وهي؟ فهنا يقول لامت الهاشمية عثمان فقال هذا عمل ابن عمك مش أنا اللي أفتيت، لأفتى كده علي بن أبي طالب قريبك هو الذي أفتى بهذا الشيء رضي الله عن الجميع. قال هو أشار علينا بهذا، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ذكر الألباني أنه أخرجه ابن أبي شيبة عنه الإمام مالك، وذكر إن إسناده رجال وثقات لكنه فيه انقطاع، فيه انقطاع، يعني أن محمد بن يحيى بن حبان لم يدرك جده، في انقطاع بين رجل وبين جده، وإن كان يعني الميل إلى الأخذ بذلك لأنه أدرى بأهل بيته، هذا جده، والعادة أن تكون القصة مشتهرة في أهل البيت، رجال إسناد ثقات، وهذا يقول جدي كان متجوز اثنين، واحدة هاشمية واحدة أنصارية وحصل كذا، فهم العيلة هنا. هذا جده يتكلم عن جده سواء قابله أم لم يقابله، فقد يكون سمع من أبيه هذه القصة وهي مشتهرة عنده في العيلة. فعلى ذلك العمل على هذا الأمر اللي أفتى به علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحتى لو كان ضعيفا فجاء عن ابن مسعود ما يوافق ذلك، ما يقوي هذه الفتوى ويعمل بها. فأخرج ابن أبي شيبة أو أخرج الشافعي وعنه البيهقي من طريق إبراهيم عن علقمة، والألباني قال هذا إسناد صحيح، أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، اللي هو علقمة ابن قيس النخعي، هذا من تلامذة ابن مسعود رضي الله عنه. علقمة طلق زوجته طلقة أو الطلقة الثانية، تطليقة أو تطليقتين، ثم حاضت المرأة المطلقة تعتد الآن بالحيض، حاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها 17 شهرا أو 18 شهرا، ارتفع الحيض يعني حاضت حيضة، وبعدين الحيضة الثانية، الحيضة الثالثة 18 سنة ونص، ما نزلتش الحيضة الثالثة، ممكن يرجعها ولا مش ممكن؟ ممكن لسه الحيضة الثالثة ما خلصتش، ماتت هي يورثها ما يورثهاش؟ سألوا ابن مسعود رضي الله عنه فقال حبس الله عليك ميراثها، رزقك حبس الله عليك ميراثها، فورثه منها المرأة هي اللي ماتت بقى هنا، فالزوج ورث منها لأن الطلاق طلاق رجعي. شوف اتحبس الحيض قد ايه؟ 18 شهر، يبقى مش هنقول 3 أشهر، مش هنقول 3 قروء يعني 3 أشهر، لا، وقد تكون 3 أشهر، قد تكون أقل، قد تكون أكثر، أهي القرأ الثالث مداش 18 شهر، وماتت المرأة فورثها ابن مسعود، فورث زوجها منها. هذا إسناده صحيح يؤيد الفتوى إلا عن علي رضي الله تبارك عنه، فإن كان إسنادها مرسلا وفيها الضعف بسبب الإرسال، لكن هذه قصة صحيحة عن ابن مسعود رضي الله عنه والمعنى واحد. طيب يبقى هنا بيقول لنا في المتن إذا علمت أو إن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به، لا طالما إن هي عارفة إن هي بتحيض ومش معروف السبب، إن التحاليل الطبية بتاعتنا سليمة مفيش فيها حاجة، اللي رفع الحيض مش معروف يبقى يمكن يرجع. فإذا علم ما الذي رفع الحيض يبقى على ذلك تنتقل، رفع الحيض بسبب إنه مش راجع تاني ما يستحيل رجوعه يبقى على ذلك تعتد بالأشهر. يقول أو تصير آيسة فتعتد كآيسة. قال في الإنصاف وعنه تنتظر زوال ما دفعه ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت بسنة. ذكر محمد النصر عن مالك ومن تبعهم منهم أحمد، ونقل ابن هاني أنها تعتد بسنة، يعني اللي هي ارتفع حيضها مش عارفة إيه سبب الارتفاع، إذا كان سبب الارتفاع معروفا يقينا بأنه رضاع مثلا بحيض، لا مش معروف سبب الارتفاع، وانت رفعية ثانية تعتد بسنة عشان ما تطولش عليها المدة. بس لاحظ هنا انه رواية تعتد بسنة مخالفة لفتوى علي، مخالفة لفتوى ابن مسعود، مخالفة لفتوىين، يبقى على ذلك هنا اختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية ان علمت عدم عودي فكآيسة وإلا اعتدت سنة، إن علمت عدم عوده فكآيسة. وهنا الطب الآن له مجال في هذا الشيء تحديد إنه سبب ارتفاع الحيض إيه، يمكن يكون عندها ورم معين منحها، يمكن عندها مرض، وهنا إذا عرف السبب وإنه يستحيل مع رجوع الدورة يبقى على ذلك تعتد هذه المرأة عدة الآيسة من المحيض، ولا تحتاج إلى سنة ولا غيرها. إذا كانت ممن يحيض وبعدين ارتفع حيضها، ذهبت للأطباء قالوا مش ممكن يرجع الحيض لأنه حصل خلل معين بسبب كذا، يبقى هنا مش هنقولها لا سنة ولا غيره، ولكن هتعتد بثلاث أشهر مباشرة. يقول ابن تيمية رحمه الله لقد سئل في رجل تزوج امرأة ولها عنده 4 سنين لم تحيض، وذكرت أن لها 4 سنين قبل زواجها لم تحيض، فحصل من زوجها الطلاق الثلاث، فكيف يكون تزويجها بالزوج الآخر، وكيف تكون العدة وعمرها 50 سنة؟ هنا عندها 50 سنة وبقالها 4 سنين ما بتحج، يعني من قبل ما تيأس بالسن يعني ما بتحج، وتزوج بعد 4 سنين لا تحيض، كأنه الفترة هي الآن عندها 50 سنة، أربع سنين وأربع سنين طرحهم من 50 يبقى وهي عندها 42 سنة ما فيش حيض عندها. بلغت 50 سنة الآن وبعدها 8 سنين ما بتحيضش، هنقول لا تعتدي بإيه؟ بالحيض؟ تعتد أنا أيسا محيط بالثلاث أشهر. يقول هذه تعتد عدة الآيسات ثلاثة أشهر في أظهر قولي العلماء، فإنها قد عرفت أن حيضها قد انقطع وقد عرفت أنه قطع انقطع مستمر 8 سنين وعلى ذلك. بخلاف المستريبة، المستريبة هنا مستريبة بمعنى إن مش عارفة قطع الحيض من إيه، إن ارتبتم استرفتم فيها مش عارفين إيه سبب انقطاع الحيض، هل هو ارتفاع إياس أو ارتفاع لعار ثم يعود، فهذه ثلاثة أنواع. هذه ثلاثة أنواع. فما ارتفع لعارض كالمرض والرضاع فإنها تنتظر زوال العارض بلا ريب. امرأة طلقها زوجها وكانت من يحيض وانقطع حيضها الآن وعرف إن ابنها مرضع بترضع الآن أو بسبب مرض والمرض سيزول ويرجع، بخلاف المرض الدائم الذي تيأس فيه من أن يرجع إليها الحيض مرة ثانية. طيب الصورة الأخرى متى ارتفع لا تدري ما رفعه، إذا ارتفع وهي تدري ما رفعه إنه إياس من المحيط سواء بالسن أو بإنه القول الأطبائي بعد ذلك يتجرب ثلاث أشهر، لا ارتفع حيضها وسبب ارتفاعه أنها مريضة مرضا يرجى زواله يرجى برؤه أو أنها مرضع يبقى على ذلك تنتظر لغاية ما ينتهي المرض تنتظر وتعتد بالحيض. الصورة الثالثة اللي بيذكرها متى ارتفع لا تدري ما رفعه، فمذهب مالك وأحمد في المنصوص عنه وقول للشافعي أنها تعتد عدة الآيسات بعد أن تمكث مدة الحمل، بعد أن تمكث مدة الحمل كما قضى بذلك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يعني يقول هنا إن مش عارفة أي السبب في الارتفاع فحتنتظر تسعة أشهر يمكن تكون حاملة، لعلها تكون حاملة، عدت التسعة أشهر ولم يتبين لا حمل ولا غيره، تنتظر ثلاثة أشهر بعد ذلك، يبقى هذه كأنها يأست الآن من المحيض. وقلنا إن في مدخل للأطباء في هذا الشيء اللي هو بيانه، لكن بفرض إنه ما تعرف الشيء وبقى الأمر مشكل عليها يبقى ينتظر عليها لغاية تسعة أشهر. الصورة اللي قضى بها ابن مسعود مرأة حاضت كانت تحيض، حاضت حيضة، حاضت الحيضة الثانية إذا هي من زواج الحيض ينتظر عليها لغاية ما تحيض الحيضة الثالثة أو يتربص بها خلال هذه الفترة. هنا فتوى ابن تيمية في أمر امرأة تريد أن تتزوج، يعني طلقها زوجها وهي تريد أن تتزوج، عد عليها فترة ما فيش دورة ما بتنزلش عليك مش عارفة ما الذي هتنزل ولا ما تنزلش، إما أنها تتوقع نزولها إن الأطباء قالوا أنه يتوقع نزولها فتنتظر لغاية ما يكون الأمر زي ما في قصة ابن مسعود أو قصة علقمة وفتوى ابن مسعود رضي الله عنه، أو أنها لا الأطباء احتمال تكون إست المحيط واحتمال كذا مش معروف لها الأمر. هنا لو قلنا لها انتظري افضلي انتظري وما فيش حاجة ترجح واحدة من الاثنين ممكن تنتظر العمر كله مش كده، فلذلك ابن تيمية هنا أفتى بأنه تنتظر تسعة أشهر وبعدين فوقها ثلاث أشهر، تسعة أشهر لعلها حمل، لعله حمل، مع أنه قد يكون الأمر بالتحليل ما فيش حمل ولا غيره، ولكن هذه الصورة يبقى ينتظر بها سنة كاملة، سنة كاملة بعد سنة تحل للأزواج يجوز لها أن تتزوج بعد سنة. يبقى متى ارتفع لا تدري ما رفعه، فمذهب مالك وأحمد في المنصوص وقول للشافعي أنها تعتد عدة الآيسات بعد أن تمكث مدة الحمل كما قضى بذلك عمر، ومذهب أبي حنيفة والشافعي في الجديد أنها تمكث حتى تطعن في سن الإياس. هذا صعب جدا هذا. الصورة اللي أفتى فيها علي واللي أفتى فيها ابن مسعود رضي الله عنهما نقول في صورة امرأة لم تتزوج ولا تريد الزواج وهلكت هي أو هلك زوجها، حنورث واحدة من الآخر على ذلك. أما هذه تريد أن تتزوج حنقول لها لا خليكي محبوسة، يمكن السنة جاية يمكن اللي بعدها لغاية تبقى عندها 50 سنة محدش يتجوزها، هذا صعب. لذلك كان الأمر هنا إنها تنتظر تسعة أشهر مدة الحمل، بعد تسعة أشهر تنتظر ثلاثة أشهر سواء في حمل أو ما فيش حمل، سواء في حمل أو مفيش، إيبا هي كأني بنقول تنتظر هذه السنة، تنتظر سنة، الأطباء بيقولوا في حمل وإيش في حمل تنتظر سنة إذا أرادت أن تتزوج غير زوجها، فبعد ذلك إذا تزوجت. طيب ما زوجها بعد ما هي تزوجت سنة أخر تورث ولا لا تورثه؟ لا ترس لا ترس. يبقى هنا فرضنا في القصة اللي زي اللي في حديث علي رضي الله عنه أو في فتوى علي رضي الله عنه أن الزوج هنا زوجته تزوجت إنسان آخر بعد ما تربصت سنة بعد الحيضة الثانية ما نزلتش وتربصت سنة ما نزلتش الحيضة راحت متزوجة ومات زوجها الآن هتورث منه؟ اللي هو زوجها الأولاني اللي هو طلقها لا ترث منه. لكن إذا كان هو لسه عايش وهي لم تتزوج يبقى قد يقال هنا بهذه الفتوى أنها لم تتزوج وهي متربصة من أجله فعلى ذلك إذا توفي ورثت وإذا توفيت ورثها. يقول ابن تيمية رحمه الله الأخذ بهذا القول أنها تمكس حتى تطعن في سن الإياس لغاية توصل لسن الإياس يقول فتعتد عدة أيام هذا ضرر عظيم فإنها تمكس 20 أو 30 أو 40 سنة تزوج كثير جدا. ومثل هذا الحرج مرفوع عن الأمة وإنما اللائي يئسن من المحيض يعتقدن 3 أشهر بنص القرآن وإجماع الأمة. لكن العلماء مختلفون هل الإياس لا يكون الدم بعده إلا دم إياس وهل ذلك السن 50 أو 60؟ فيه تفصيل للعلماء والراجح أنه الدورة إذا كانت منتظمة مع المرأة بعد سن 50 يبقى ما زالت تحيض إن شاء الله توصل لستين سنة ما زالت تحيض. لا والله إذا كان الدورة انقطعت عند سن 50 سنة وبقت يائسة من المحيض بعد ذلك نزل منها دم بعد 3 سنين 5 سنين يبقى هذا ليس دم حيض وإنما دم فساد أو دم مرض ولا يعتبر من الحيض يبقى العدة بتاعتها عدة الأيسات من المحيض. يقول ابن قدامة مسألة إذا طلقها وهي ممن قد حاضت فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت سنة. وجملة ذلك أن الرجل إذا طلق امرأته وهي من ذوات الأقراء فلم ترى الحيض في عادتها ولم تدري ما رفعه فإنها تعتد سنة 9 أشهر. شوف هنا لم ترى الحيض في عادتها كأنه من ساعة طلقها ما فيش حيض بخلاف من حاضت حيضة ثم الحيضة الثانية تستنى بقى الحيضة الثالثة لأنها بتحيض حتى لو تأخرت هذه الحيضة الثالثة إلا أن تصل إلى درجة أن المرأة تريد أن تتزوج يبقى على ذلك نقول كالأيسة من المحيض تتربص سنة بعد هذه وبعد ذلك تتزوج. يقول هذا القول اللي هي تتربص سنة 9 أشهر وبعد ذلك 3 أشهر هذا قول عمر رضي الله عنه. قال الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاديين والأنصار. هنا أنا بذكر هذا الشيء دي لاحظ في الكتاب عندنا ذكر أن الشافعي نقل عن عمر أنه قضاء المهاجرين والأنصار وبنى عليه أنه إيه إجماع وقلنا إجماع إيه وهو حجة ظنية. الشافعي الذي نقل ذلك هو لم يأخذ به في قول ثاني يبقى يكون إجماعا يقينيا ليس يقينيا لو كان يقينيا كان أخذ بالشافعي رحمه الله. قوله الجديد خلاف قوله القديم قول جديد زي مالك إنها تنتظر لغاية ما تيأس من المحيط تصير يائسة من المحيط أهو شوف هنا. قال الشافعي في قول آخر تتربص 4 سنين أكثر مدة الحمل ثم تعتد ب3 أشهر ده قول ثاني للشافعي يبقى خلاف قول عمر ولا مش خلافه خلافه كأنه الأمر عند الشافعي أشكل عليه الأمر بين قول عمر وفتوى علي وابن مسعود فتوى ابن مسعود كانت المرأة 18 شهر وتوفيت المرأة وراء رسولها زوجها فبناء على ذلك ما نقدرش نقول أنه إجماعا يقينيا هذا الشيء ولكنه قد يقال إما إجماع ظني أو أنه أكثر قول الصحابة على ذلك. قال الشافعي في الجديد تكون في عدة أبدا حتى تحيض أو تبلغ سن الإياس. كم قول الشافعي؟ 3 أقوال. 3 أقوال للشافعي أخذ بقول عمر في القول أنه سنة. القول الثاني تتربص أكثر مدة الحمل اللي هي قد إيه 4 سنين وبعدين 3 أشهر بعدها. القول الثالث إن هي تتربص أبدا لغاية ما تبلغ سن الياس لغاية ما تبلغ سن الياس. هنا بنذكر ذلك ليه عشان نقول إن نقل الإجماع ليس إجماع لو كان إجماعا ما خلفه الشافعي واللي اعتمد الإجماع اعتمد بنقل مين جاب الإجماع منين قول الشافعي اللي اعتمد الإجماع اعتمد قول الشافعي يبقى هنا الشافعي نفسه ما قالش إن هذا إجماع يبقى على ذلك ما نقل أنه إجماع ليس إجماعا يقينيا في هذا الشيء. الأولى أن يقال أنه قول أكثر أهل العلم في ذلك لأن الشافعي لم يقل به وهو الذي نقله وقد ثبت أن عليا أفتى بخلاف ذلك وابن مسعود أفتى بخلاف ذلك فإما أن يقال هي صورة والصور الأخرى مختلفة عنها، الصور اللي فيها الإجماع هذه الصورة، وإما أن يقال إن الصحابة اختلفوا في ذلك فنفرق بين امرأة لم ينزل عليها الدم بعد ما طلقها زوجها، ما حضتش ولا حيضة، والأطباء قالوا إن هي يائسة من المحيض مش هينزل عليها الحيض، يبقى تعتد بثلاثة أشهر، أو أنها ممن يحيض وبعد ما طلقت لم ينزل عليها الدم ولم يعرف ما السبب في ذلك. هذه إما أنها تريد أن تتزوج وإما لا، لم تتزوج تنتظر، فإذا ماتت أو مات زوجها ورث أحدهما الآخر، تريد أن تتزوج بعد ذلك انتظر 9 أشهر، بعد 9 أشهر 3 أشهر اللي هي فترة الإياس من المحيض، وبعد ذلك لها أن تتزوج. طيب، فتوى هنا لابن تيمية رحمه الله: في رجل زوج ابنته وكثر الصداق عليه، ثم إن الزوج مرض بعد ذلك، فحين قوي عليه المرض فقبل موته ب3 أيام طلق الزوجة ليمنعها من الميراث، فهل يقع هذا الطلاق؟ وما الذي يجب لها في تركته؟ هنا الصورة استطرادا، يعني تذكر هذه الصورة، إن الرجل الذي طلق امرأته في مرض الوفاة، في مرض الوفاة، مرض وفاته هو. احنا قلنا لو انه طلقها وبعد ذلك عدت الحيضة الثانية، والحيضة الثالثة طولت، وبعدين مات هو، تورث ولا ما تورثوش؟ ترثه المرأة. وهنا لو انه طلقها بقصد حرمانها من الميراث، طلقها وانقضت الحيضة الثالثة ما تأخرتش، لا ترث ولا لا ترثه؟ ترثه، الا اذا تزوجت، إلا إذا تزوجت بعدما عدت الحيضة الثالثة، تزوجت هي ومات هو، خلاص انتهى الأمر على ذلك، لأنها رضيت بأن تتزوج، لكن لم تتزوج هذه المرأة وطلق هذا الإنسان بقصد حرمانها من الميراث، وطلقها في مرض وفاته. ما ممكن يطلقها بقصد حرمانها من الميراث بس مش في مرض وفاة ولا غير، لو متزوج 4 وبعد كده واحدة غير صالحة هطلقك عشان لما موت تورثيش، وهو في صحته، هذا طلاق صحيح، والمرأة الآن خلاص لها أن تزوج غيره، لها أن هي تمكس على ذلك، عدت حيضتها، ما هوش في مرض الوفاة، لكن الطلاق في مرض الوفاة هذا الذي يعامل فيه الرجل بنقيض قصده. يقول: إن كان الطلاق بائنا كالمطلقة 3 ورثته أيضا عند جماهير العلماء، إذا كان الطلاق طلاقا رجعيا ترث فيه، حتى لو إن الحيضة أخذت فترة طويلة، قعد حيضة وبعد سنة حاضت حيضة وبعد سنة حاضت حيضة الثالثة، فما زالت رجعية حتى تنزل الحيضات، يبقى على ذلك ترثه إذا مات. لكن إذا كان طلاقا بائنا وانقضت الحيضات وكان الطلاق في مرض وفاته بقصد الإضرار، يبقى على ذلك هنا المرأة ترث الزوج ولا يعمل بما أراده هذا الرجل. طيب، يقول لنا الشيخ منصور البهوتي في دقائق النهى: تعتد من أبانها في مرض موته المخوف فرارا، تعتد من أبانها، من أبانها المعنى طلقها طلاقا بائنا، الطلاق البائن قد تكون الطلقة الثالثة طلقها، أو يطلقها 3 على مذهب الأئمة 4 أن طلاق الثلاث يقع 3، فعلى ذلك هذا أبانها. تعتد إيه؟ قال الأطول: تعتد من أبانها في مرض موته المخوف الأطول، تعتد الأطول من عدة وفاة ومن عدة طلاق، من عدة وفاة ومن عدة طلاق. ايه بقى الصورة اللي بيقولها دي؟ هنا يقول لنا: المرأة التي أبانها زوجها في مرض وفاته، مريض مرض الوفاة، ممكن يكون مرض مش مرض الوفاة، لا ده مرض وفاة، مرض المخوف انه حيموت في هذا المرض، فأراد انه يحرمها من الميراث فطلقها في هذا المرض. طيب، اطلقنا الطلقة الثالثة، يبقى هتعتد منه بالثلاث حيضات بتاعتها. خلال الحيضات هو مات، خلال الحيضات هو مات. يقول: تعتد الأطول من عدة وفاة ومن عدة طلاق. طيب، عدة الوفاة دي ايه؟ 4 أشهر و10، وعدة الطلاق 3 قروء. ايه الأطول ده؟ انهي أطول؟ 3 حيضات ولا انهي أطول؟ حسب الظروف، صح كده، صح كده، انه قد يكون الحيضات حيضة وبعد شهرين حيضة وبعد 5 شهور حيضة اخرى. لكن هنا طب ايه اللخبطة دي؟ ان عدة ما هو خلاص طلقها وابانها هذا الانسان، مش أبانها بعد ذلك. لو أن الرجل طلق المرأة الطلقة السادسة أبانها، ما فيش مرض ولا غيره، طلقة السادسة لها عليه السكن، لها عليه النفقة، ملهاش مش كده؟ يبقى هنا ليس لها عليه لا السكن وليس لها النفقة، لأنها ما فيش معها جنين، مش حامل مثلا عشان نقول إلا من أجل هذا الحمل أو كذا، يبقى ليس لها لا النفقة ولا السكن. ده إذا طلق الطلقة الثالثة التي أبانها فيها. طيب إذا طلقها في مرض وفاته، يبقى الصورة الأولى بيقول طلقها ما فيش مرض وفاة ولا غيره، طلقها تعتد بالثلاث قروء ولا يلزمه في العدة في الفترة اللي هي الطلقة الثالثة لا نفقة ولا سكنة، يبقى هتروح لأهلها بعد الطلقة الثالثة. لكن إذا كان في مرض الوفاة، في مرض الوفاة بطلقة الطلقة الثالثة دي بنسي في الظن، من طلقتها الطلقة الثالثة لأنك مش عايز تورثها، طب فرضنا هي لقيت لا طلقت مش عايز أقعد معك، في فرق ولا مفيش؟ هي اللي بتقول له الان مش عايز، مش عايز اخدمك، مش عايز اقعد معاك، ملهاش حاجه، ملهاش حاجه، يطلقها. لكن الصوره هنا لا، ده هو اللي عايز يحرمها، عايز يوفر المرض لحد تاني، فطلقها الطلقه الثالثه في مرض وفاته، واعتدت هي بالقروء بتاعتها وتوفي هو، توفي هو، هي حيضه الثانيه لسه ما نزلتش الحيضه الثالثه وتوفي هذا الانسان. بيقول لنا هنا هيعمل تعمل ايه؟ تعتد. قال ابعد الاجلين، يا اما عده وفاه انهي الافضل، يا اما عده الطلاق، ايهما اطول تعتد؟ طب ليه؟ ليه هذا الشيء؟ يقول عده الوفاه، طب هي المراه اذا طلقها زوجها فابانها طلقه ثالثه، ها مش مش مرض وفاه ولا غيره، وتوفي هو، تعتد عده ايه؟ ثلاث حيضات، عده الطلاق، عدة الطلاق، مع انه مات، مات ولكنه خلاص ما فيش علاقة بينها وبين الطلقة الثالثة. انما الصورة هنا في علاقة ولا ما فيش؟ فيه انه طلقها في مرض الوفاة، هي مش عايزة طلاق وهو عايز يحرمها من الميراث، هينبني عليه ان احنا هنورثها. اذا ورثنا هذه المرأة يبقى كأن راعينا الزوجية ولا ما راعيناش؟ قلنا اعتد عدة الوفاة، اعتد عدة الوفاة. طيب عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة، فرضنا ان الحيضه بتجيلها كل شهرين، يبقى الان هتكون عده القروء سته اشهر مش كده؟ بالحيضات سته اشهر، هي سترس ولا لا ترس؟ سترس، يبقى تعتد بالعده الاطول اللي هي متعلقه به. يبقى طالما اخذت ماله اعتدي بقى الان بالعده الاطول. هنا اعتدي بالاطول عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان زواج، عشان زواج، مش هتاخد المال بتاع ده اللي فيها علاقه بينها وبينه وبعدين هتروح تتجوز النهارده بهذا المال، ولكن يقال لها اعتدي ابعد الاجلين. بيعلله هنا بيقول لانها وارثه فتجب عليها عده الوفاه كالرجعي، لانها وارثه وان كان هي مطلقه طلاقا بائنا بس ورثناها هي تعتد عده الوفاه، ومطلقة الجماعة عليها الاثنين ان هي كأنها رجعية لان بنورثها، وهي مطلقة فيلزمها عدة الطلاق، ويندرج اقلهما في اكثرها، يندرج الاقل في الاكثر. يبقى هنا بنورثها بنقول انت متوفى عنك زوجك ورثناك، وانت مطلقة اي العدتين عشان تتجوزي بعد كده الابعد من الاثنين. لاحظ في مسألة أخرى قبل ذلك ذكرنا أن فيها قول ابن عباس تعتد أبعد الأجلين ولم نأخذ به، في فرق بينها وبين الصورة دي ولا ما فيش؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ أن الصورة السابقة قصة ابن عباس منصوص على خلافه، منصوص على خلافه، فذكرنا في المرة السابقة طالما أن النص على شيء وده الفتوى على خلاف ذلك والقياس على خلاف ذلك نقول هذا القياس فاسد الاعتبار، لا يعتبر هذا الشيء. فاكرينها القصة دي؟ يبقى هنا المرأة طلقها زوجها أو توفي عنها زوجها، لما توفي عنها زوجها كانت حاملا فوضعت في أقل مشاعر فتزينت الخطاب فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكر فرآها قال لا إنما هي أربعة أشهر وعشر، لابد أربعة أشهر وعشر ليالي أو عشر أيام، فذهبت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الجواب أنه أخطأ أبو السنابل، أخطأ فكلمها بلغة الحجازين قال كذب أبو السنابل، كذب أبو سنابل، لغة الحجازيين كذب بمعنى أخطأ عندهم، فيقول كذب أبو السنابل، ما أصدش أنه كذاب، لا ما كذبش، ولكنه أخطأ في كلامه، فيطلق الكذب بمعنى الخطأ في لغته عندهم. قال كذب أبو السنابل، هنا حللت الخطأ، وضعت حملك حللت الخطأ. فإذا قال ابن عباس رضي الله عنهما تعتد بأبعد الأجلين، بأبعد الأجلين عدة الوفاء 4 أشهر و10، عدة الحمل وضع حملها وضعت حملها بعد شهر أو أقل من شهر، يبقى على كلام ابن عباس استني 4 أشهر. كلام ابن عباس هو كلام أبي السنابل ولا مش هو؟ هو كلام أبي السنابل. النبي صلى الله عليه وسلم خطأ ولا صوابه؟ خطأ. يبقى على ذلك لا عبرة به. يبقى هذا كان منصوصا عليه، فالعمل بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصورة التي يتكلم فيها ليس منصوصا عليها، هي خارج عنها. فورثنا هذه المرأة لكون الرجل طلقها في مرض الوفاة بقصد الإضرار، قلنا ورثناك فصارت كأنها زوجة لأنها ترث منه، وقلنا أنها مطلقة طلاقا بائنا، يبقى تعتد عدة الطلاق، عدة الوفاة بعد 10 أشهر، وعدة الطلاق فرضنا الحيضات نزل كل حيضة بعد شهرين بعد 3 أشهر فصارت أطول، يبقى نقول تعتد بأبعد الأجلين في ذلك. واضح؟ يقول ما لم تكن المبانة في مرض موته أمة أو ذمية، أمة أو ذمية، يعني لو أنه متزوج بامرأة ذمية وطلقها في مرض الوفاة، نورثها منه ولا نورثها منه؟ طلقها في مرض الوفاة ترث ولا لا ترث؟ لا ترث. ليه لا ترث؟ لأنه لا توارث بين أهل ملتين شتى، ما فيش توارث أصلا، لو هي ماتت هو مش هرثها، ما فيش توارث بين مسلم وذمية، ما فيش توارث بين الاثنين، يبقى على ذلك هي سواء طلقها قبل وفاته ولا ما طلقهاش، ما هي مش هترث اصلا، لو فضلت معها لم ترث بين، لكن لو وصلها تاخذ الوصيه، لو وصلها. وانا لو كانت اما نفس الصوره، ان الاما ترث ولا لا ترث؟ لا ترث، لان لو ورثناها كان الارث حقيقه لمين؟ لمن لا يرث؟ كان الإرث حقيقة لمن يملكها، ومن يملكها غريب عن هذا المتوفى لا يرث منه، يبقى على ذلك الأمة لا ترث، الذمية لا ترث. أو جاءت البينونة من قبلها، أو جاءت البينونة من قبلها، يعني هو مطلقها طلقتين وبعدين في مرض الوفاة قالت له مطلقني الطلقة الثالثة وخلصني، مش عايزة تقعد معاه، مش عايزة تخدمه في مرض وفاته، فطلقها، هل ترث؟ لا ترث منه، خلاص بانت بهذه الطلقة الثالثة. يبقى لو أنها حاضت حيضة وبعدين توفي هذا الرجل، توفي، هل ترث ولا لا ترث؟ ترث ولا لا ترث؟ لا ترث، لا، لأنه طلاق إيه؟ بائن، بانت منه الحيضة الآن من أجل تتزوج، استبراء للرحم تتزوج، يبقى لا ترث الآن، إنما ترث لو كانت طلقة إيه؟ رجعية، لو كانت طلقة رجعية في خلال الحيضة. واضح ولا مش مفهوم؟ طيب بيقول لنا في المنار فصل، وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا، من هي في عدتها أتمت عدة الأول، أتمت عدة الأول، سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطئ بشبهة أو زنا، لأنه في شغل الرحم كالصحيح فوجبت العدة منه ما لم تحمل من السن. هنا بقى صور المشاكل بقى اللي فيه الطلاق والزواج في العدة والوطئ بشبهة والوطئ في الزنا والعياذ بالله وغير ذلك من أشياء لابد من معرفة الأحكام الشرعية اللي تنبني على ذلك. وطئ الأجنبي بشبهة أو في نكاح فاسد، يعني المرأة متزوجة زوجة لفلان ووطئها أجنبي وهي معتدة من زوجها هذا بشبهة، يعني كأنه ضمها زوجته فوطئها، فعلى ذلك هي معتدة من الزوج الأول الذي طلقها، العدة الآن اختلط فيها ماءان، ماء الأول وماء الثاني، يبقى لابد من كم عدة؟ من عدتين، عدة للأول تكمل عدة وعدة من الوطئ الثاني. فبيقول لنا هنا إذا وطئ الأجنبي بشبهة أو بنكاح فاسد، يعني طلقها الأول وهي معتدة من الأول وبعدين ما فهمتش، سألت العدة قد إيه، قالوا لها 3 أشهر، فكان الحيضة بتنزل كل شهر ونص حيضة، فتزوجت بعد 3 أشهر، هل انتهت عدتها؟ لم تنتهي عدتها، لأن عدتها بالحيض. النكاح هنا فاسد ولا صحيح؟ النكاح فاسد، هنا ما يجوز لها أن تزوج هذا النكاح. يبقى إن وطئها هذا الثاني في هذا النكاح الفاسد أو وقعت في زنا والعياذ بالله، يبقى هنا هتكمل العدة بتاعت الرجل الأول، سواء كانت عدتها من الأول من نكاح صحيح أو فسق. قد يكون الزوج الأول هو اللي نكاحه فسق وبعد ذلك طلقها، يبقى تعتد من الوطء اللي كان في النكاح الفاسد، فردنا تزوجت وهي في عدتها، هل يصح هذا النكاح؟ لا، فوطئها هذا الثاني، يبقى كم عدة عليها؟ تكمل عدة الأول وتستأنف عدة للآخر. يقول لنا هنا سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو الأولاني أو وطئ شبهة أو زنا، لأنه في شغل الرحم كالصحيح، فوجبت العدة منه ما لم تحمل من الثاني، فتنقاضي عدتها منه بوضع الحمل، ثم تتم عدة الأول، ثم تتم عدة الأول. يعني الصورة هنا لو إن تزوجت إنسانا أو وقعت والعياذ بالله في زنا أو نحو ذلك، وبعد ذلك قلنا حتى تتزوج لابد أنها تستبر رحمها، لابد أن تعتد، تقعد ثلاث قروء لغاية ما يذهب عنها الأثر ذلك. تزوجت من إنسان آخر، تزوجها إنسان آخر وهي في خلال العدة من الأول، نقول هذا الزواج ليس صحيح. وطئها هذا الثاني، لما وطئها إما حملت منه أو لم تحمل منه، لم تحمل منه، يبقى هنا نفرق بين الاثنين ونقول لها عليك كم عدة؟ عدتان، تكمل عدة الأول وبعدين تبدأ تعتد للثاني، ماشي؟ لا، دي حملت من الثاني، حملت من الثاني. الآن هنعمل إيه؟ هقول كملي عدة الأول، هنكملها إزاي؟ يبقى طبع حملها، يعني يفرق بينها وبين هذا الثاني، وطبع حملها من هذا الثاني، وبعد ذلك تعتد الأول، تعتد الأول أو تكمل عدة الأول. طيب، قال لنا هنا ثم تتم عدة الأول ثم تعتد للثاني، لأنهما حقان اجتمع لرجلين فلم يتداخل، وقدم أسبقهما كما لو تساوي في مباح غير ذلك. ولخبر علي رضي الله عنه أنه قضى في التي تتزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرضها، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر، وتعتد من الآخر. يبقى هنا التي تزوجت في عدتها بيفرق بينهما، يقول ولها الصداق بما استحل من فرضها، يعني لما تزوجت هذا الثاني توهمت أنه زواج صحيح، هذا دخل بها، يبقى لها الصداق من هذا الثاني وتعتد من النكاح الأول ومن الثاني. قال تكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر، هذا صحيح، صحه الشيخ الألباني. وعن عمر وهذا صحيح أيضا عنه، أيما امرأة نكحت في عدتها ولم يدخل بها الذي تزوجها، أو أيما امرأة نكحت في عدتها، تزوجت في عدتها ولم يدخل بها الذي تزوجها، فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب. صورة بتحدث كثيرا هذا الشيء، ان المرأة تكون متزوجة من انسان وبعدين طلقها، تكون متفقة مع انسان اخر تزوجها بعد ذلك، وعد شهر على الاولاني وتدخل زوجة من الثاني، هذا الثاني اما دخل بها او لم يدخل بها، لم يدخل بها بيفرق بين الاثنين والنكاح باطل. ايما امرأة نكحت في عدتها لم يدخل بها الذي تزوجها، فرق بينهم ثم تكمل العدة بتاعت الاولاني، اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول وكان خاطبا من الخطاب، مين خاطب الخطاب؟ هذا الزوج الثاني، هذا. وإن دخل بها فرق بينهم، هذا الثاني تزوج على هذه الحال وهي معتدة وهو يعلم ذلك أنها معتدة ودخل بها، قال فرق بينهم ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، تنفضل عليها الدين من الأول تكمل، ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدا، ولم ينكحها أبدا. هذا أو هذه فتوى من عمر رضي الله عنه، هذه فتوى من عمر كانت تعزيرا لذلك، يعزر بهذا الشيء، وله أن يعزر لأنه الأمير رضي الله عنه، لكن ليس له أن يلزم من بعده، ليس له أن يلزم، لأن كلام عمر ليس نصا رضي الله عنه، هذا ليس نصا يكون حرمها أبدا، لا، فالراجح أنه لا تحرم أبدا، فيكون الثاني خاطبا من الخطاب له أن يتزوجها إن تاب من هذا الذي وقع فيه. روي عن أحمد أنها تحرم على الزوج الثاني على التأبيد، والإمام أحمد غاية في الورع رحمه الله، فكان إذا وجد فتوى عن أحد من أصحابه ما يحبش يخالف، يحبش يخالف في ذلك، فأخذ بذلك، وإن كان جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال هو خاطب من الخطاب، كان إسناده عن علي فيه ضعف، إسناد عن علي في ضعف، ولكن هذا الصحيح في الأمر أن حتى أحرم عليها هذا الثاني على التأبيد لابد من نص يحرم على التأبيد، مفيش نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طالما ليس هناك نص شرعي يبقى على ذلك الفتوى من عمر على وجه التعزير وليست نصا يلزم من يأتي بعده. لذلك يقول: والصحيح من المذهب أنها تحل له لأنه وطء شبهة فلم يحرم على التأبيد. هذا الصواب، هذا الصواب، إن الثاني وطأ بشبهة أو تعمد فكان عاصية ولكن لا يحرمها عليه، ذلك كالنكاح بلا ولي، كالنكاح بلا ولي. وقد روي أن عليا قال: إذا انقضت عدتها فهو خاطب الخطاب، يعني الزوج الثاني، فقال عمر: رد الجهالات إلى السنة، ورجع إلى قول علي، بس إسناده فيه ضعف، إسناده فيه ضعف، وكان فيه شواهد بالمعنى ذكرها الشيخ الألباني، ولكن برضه أسندها فيه ضعف. إذا على ذلك الذي قاله عمر أنه لا ينفق أبدا إذا دخل بها هذا الثاني وهي في عدتها من الأول، هنا يكون تعزيرا، يكون تعزير الحاكم أن يعزر بما يشاء في ذلك من قول عمر أو من قول علي، لكن ليس له أن يقول هذا هو الشرع، ليس شرعا، إنما هو على وجه التعزير. أما التحريم المؤبد فلابد أن يكون بنص. تحريم المؤبد كان في قضية إيه؟ اللعان، اللعان، إذا الزنا، المرأة متزوجة وزنى بها إنسان وزوجها قذفها فتلاعن، إذا تحرم عليه أبدا، تحرم عليه أبدا، لأن النص في ذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. القياس عليه لا، هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، هنا حصلت ملاعنة، فعمر كأنه أفتى بمقتضى ذلك، بمقتضى ذلك أن المرأة متهمة والرجل اتهمها، يبقى على ذلك فرق بينهما أبدا. وهذه الصورة الثانية، المرأة متهمة أن هي في عدتها وتزوجت بإنسان آخر، وهذا متهم أنه أراد المعصية وفعل ذلك، لكن ما فيش ملعنة، والقضية قضية لعان اللي جاء فيها النص فلا يقاس ولا يلحق بها غيرها. يقول: إن وطئها عمدا من أبانها فكالأجنبي، فكالأجنبي. إن وطئها عمدا، مين بقى اللي وطئها عمدا ده؟ من أبانها، من أبانها زوجها، زوجها الذي أبان، أبان يعني الطلقة الثالثة، في الطلقة طلقها الطلقة الثالثة أبانها، يبقى الآن هي في عدتها تعتد منه من الوطئ الأولاني، الطلاق الأولاني، وبعد ذلك هو أفسد ذلك بأن وطئها، الوطئ الثاني هذا زنا وليس نكاح، هذا زنا لأنه قد أبانها فلا تحل له. فوطئ قال: بل الوطئ الأول كان في حلال تعتد العدة بتاعته، الوطئ الثاني في زنا يبقى تعتد عدة أخرى من هذا الوطئ الثاني. قال: ثم تبتدئ العدة الثانية للزنا لأنهما عدتان من وطئين يلحقه النسب في إحداهما أو أحدهما دون الآخر، يلحقه النسب في أحد الوطئين أو في إحدى العدتين كما لو كان من رجلين. هذا محتمل، هذا الكلام كلام محتمل، أنه هو الماء بتاعه في المرة الأولى كان في نكاح صحيح، الآن كان في زنا، يبقى تكمل العدة الأولانية عدة من نكاح صحيح، وبعد ذلك العدة من هذا الوطء المحرم تعتد مرة ثانية، هذا أحبط، هذا أحبط. وبشبهة استأنفت العدة من أولها. شوف هنا فرق بين أمرين، إنه من اللي بيطأ هذه المرأة؟ زوجها، زوجها، بس في المرة الأولى كان طلقها طلاقا بائنا، طلاقا بائنا، الطلاق البائن قد يكون هذا الطلاق الطلاق الثالث، طلقة ثالثة، وقد يكون طلاقا على على مال، طلاقا على مال، حكم حكم إيه؟ الخلع. فإذا هات مال وطلق انت طالق، إيه هنا طلقة بائنة ولا طلقة رجعية؟ طلقة بائنة، ليس له أن يطأها، فإن وطئها فيها بزن، هذا زنا الوطئ منه، يبقى بتعتد من الخلع أو من الطلاق بالقروء بتاعتها، وبعد ذلك تعتد من هذا الوطء الذي وطئها بعد ذلك. لكن إذا كان الوطء وطئا بشبهة، يقول: استأنفت العدة من أولها، استأنفت معنى بدأت، بدأت، يبقى هنا وبشبهة كأنه طلقها الطلاق الثالث واشتبه عليه الأمر، هل هو الطلاق الثالث ولا الطلاق الثاني؟ لا ده الطلاق الثاني، أنا ناسي الطلاق الثاني، فعمل بما يستيقن، طب رجعتك، وراح بعد حيضتين رجعها ووطئها، ثم تذكر أن هذا الطلاق الثالث، يبقى الوطئ الآن وطئ إيه؟ بشبهة. لو كان هذا الوطئ زنا زي الصورة اللي فاتت قلنا العدة من النكاح الصحيح ثم العدة من هذا الزنا. لكن الآن الوطء بشبهة يقول لك تتداخل، يتداخل الاثنين، يبقى كأن العدة الأولى تنقطع بهذا الوطء، ومن هذا الوطء تعتد العدة الثانية. واضح؟ يعني تعتد، لأن الوطء الآن ليس وطئا محرما مقطوعا، وإنما الوطء كان بشبهة. يقول دخلت فيه بقية العدة الأولى لأنه عدتان من واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوقا واحدة فتداخل، فتداخل كما لو طلق الرجعية في عدتها بعد أن رجعها فإنها تستأنف العدة، فإنها تستأنف العدة. وإن كان قد يقال الصورة الأولى هي الصورة الثانية، ما هي هي، بس الصورة الأولى كان في زنا والثانية كان في شبهة، والماء واحد، هو ماء، هو ماء. طب ما نخلي في الصورة الأولى أن من ساعة ما وقع في هذا الزنا تعتد العدة اللي هي ثلاث القروء، وهذا ليس ببعيد، ليس ببعيد. ولكن خلينا مع اللي ماشي عليه هنا أنه في الأولى فرق بين نكاح صحيح وبين زنا، تعتد لهذا وتعتد لهذا، والثانية قال هذا ملحق النكاح الصحيح فينقطع العدة الأولى وتبدأ العدة من الوطء الثاني. طيب، فإن طلق الرضيع قبل رضعتها بنت على عدتها الأولى لأنهما طلقان لم يتخللهما وطء ولا رجع أشبه الطلقتين في وقت واحد. المسائل، مسائل الطلاق مسائل صعبة جدا يا جماعة، وعايزة حفظ، عايزة تحفظ هذه، وأنت بتفتي في الطلاق تحفظ هذه المسائل حتى تعرف أنت تفتي بهذه الصورة أم تفتي بهذه الصورة، أن يختلط عليك الأمر. شوفونا المسألة دي، إن طلق الرضعية قبل رضعتها، إن طلق الرضعية قبل رضعتها، أي طلق قبل رضعتها معناها وهي في عدتها، يعني طلق الرضعية طلقة أولى وبعدين عدت حيضة، عدت حيضة ثانية رجعني، لا مش مرجعك طالق، هنا طلقة ثانية هتعتد إيه بقى؟ طلق جديد ولا تكمل على الأول؟ ها، جديد ولا تبني على الأول؟ تبني على الأول. ليه بقى تبني على الأول؟ مفيش وطئ، مفيش وطئ، مش كده؟ يبقى على ذلك هنا هو الطلقة الأولى وهذا يعقوبها. طيب، لأنهما طلقان لم يتخللهما وطئ ولا رجعة. يبقى كأنه لو بعد الطلقة الأولى هذه عدت حيضة، الحيضة الثانية لها رجعتك، رجعتك بعد ما رجعها ما طلقهاش ولا غيره، طالق الآن تعتد منين؟ من الآن، من لأنه طلق بعد إرجاع، رجعت مع أنه يقينا هو مطأهش، هو مطأهش، ولكن هذا الطلق له حق، بخلاف الأول كأنه يحتمل تأكيد اللي فات، وكأنه يقول على قول إما الأربعة لو أنها قال أنت طالق ثلاثة من الأول هم ثلاث حيضات، فإذا قال أنت طالق واستنى بعد الحيضة أنت طالق واستنى بعد الحيضة قال أنت طالق فهي هي هي هي، يبقى على ذلك يلزمها العدة الواحدة بخلاف ما لو رجعها. يبقى إذا قال أنت طالق في كل حيضة يرمي عليها طلقة وبعد كل حيضة يرمي طلقة، فعلى ذلك هي العدة من الأولى، العدة لأنه لم يراجعها، لم يراجعها فهي مستمرة. لكن إذا راجعها ثم طلق ولو لم يمس، يبقى على ذلك تبني من هذا الثاني طالما إنه من الأول كان فيه أساس. فإن طلق الرضعية قبل رجعتها بنت على عدتها الأولى لأنهما طلقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة أشبه الطلقتين في وقت واحد. التعليل يقول لك لأنهما طلقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة أشبه الطلقتين في وقت واحد. طيب، هو طلقها طلقة رجعية وبعد ذلك وطئها، الوطء رجع ولا ليس رجع؟ في قولان، في قولان، قول أن الرجعة لابد من القول، مش كده؟ والقول الثاني أن الرجعة الوطء يكفي مع النية، يكفي مع النية. يبقى هنا إذا هو راجعها بأنه قال رجعت ثم طلق، يبقى تبتدي العدة من الآن. لا، ما رجعهاش بالقول، ده هو وطئها، نيته أن هذا إرجاع ثم طلق، يبقى تستأنف الآن عدة جديدة من هذه الحال. طيب، هو نيته مش مرجع ووطئها، يجوز له ولا لا يجوز؟ لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. طيب، ورح مطلق تاني كمل الطلاق الأولين، تعتد منين الآن؟ من هذا الوطء، من طلاق الآن لأنه وطئها، لأنه وطئها. يبقى لاحظ الاحتراز هنا، قال لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا راجع، يبقى كأنه ممكن بين الطلقين يكون في إرجاع ثم يطلق، تبدأ العدة من الطلقة الجديدة. ما فيش إرجاع ولكنه وطئ ثم طلق، يبقى تبدأ من الوطئ الجديد أو من الطلقة الجديدة. تتعدد العدة بتعدد الوطئ بالشبهة، تتعدد العدة بتعدد الوطئ بالشبهة، لحديث عمر السابق ولأنهما حقان لآدميين. يعني تعدد الوطئ بالشبهة كأنه طبعا الفقهاء بيفترضون مسائل، يعني بحق مسألة بيفترض فيها الشيء، قد تحدث وقد لا تحدث، وقد يحدث ما هو أشنع منها، ما هو أشنع منها. إذا هنا تعدد الوطئ بشبهة، قد يكون الوطئ بشبهة من رجل يظنها زوجته، وقد يكون وطئ ولا بشبهة ولا غيره، وطئ متعمد زنا، زنت بفلان وزنت بفلان وكذا ولا يزول. فيوم يقول لك الوطئ بالشبهة الماء فيه ماء محترم، ماء محترم، الوطئ بالشبهة ينسب له الجنين ولا لا ينسب، يبقى يتعدد بتعدد الوطئ، تعدد العدة، وطئها فلان وطئها فلان، تعتد لهذا ثم تعتد لهذا الثاني، لأنهما حقان لآدميين فلم يتداخل التديتين. فإن تعدد الوطئ من واحد فعد واحد، إذا كان واحد وطئها بشبهة ثم هو بعد شهر ولا بعد وطئها تاني بشبهة، يتعدد الوطئ العدة بتعدد، إذا كان واحدا لا يتعدد، إذا كان كذا واحد يبقى يتعدد، ده في الشبهة. لكن إذا كان بالزنا فهي عدة واحدة، إذا كان بالزنا أن ماءها ماء غير محترم، يبقى لا بالزنا فإن العدة لا تتعدد في الأصح، وهو اختيار ابن حمدان لعدم لحوق النسب فيه. يبقى كأنه في الوطئ بشبهة قال الماء له احترامه، يحترم لأنه ستنسب إلى صاحبه، ينسب العين يعني إليه، لكن في ماء الزنا ينسب إلى أمه وليس لأب. يبقى هي لو فرضنا زنا بها فلان وبعد شهر زنا بها فلان وبعد شهر زنا بها فلان، تعتد من آخر وطئ في ذلك. طيب، قال فبقي قصد العلم براءة الرحم فتعتد من آخر وقت. يحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة، يحرم المرأة في أثناء العدة لا يجوز لزوجها أن يطأها. يبقى هنا فرضنا إنها متزوجة من فلان، هذا زوجها، ثم وطئها إنسان بشبهة، فرضنا هذا الشيء، كانت عمياء وكان إنسان أعمى وظنها زوجته فواطئها مثلا، يبقى على ذلك هل يجوز زوجها الآن أن يطأها؟ لا يجوز حتى تنقضي العدة من هذا الذي وطئها. يبقى سواء كان هذا الوطئ بشبهة أو بزنا والعياذ بالله، لا يجوز للزوج أن يطأه في خلال العدة من هذا الوطئ المحرم. طيب، ما دامت فدة لأنها عدة قدمت على حق الزوج، فمنع الوطئ قبل انقضائها لا لاستمتاع. يعني هذه الذي وطئت بشبهة قلنا لزوجها وطأت، لا تطأها لغاية ما تعتد من هذا الوضع، هل له أن يستمتع بها من غير الوطئ من غير الجماع؟ له أن يستمتع زوجها، يعني له أن يستمتع بها إلا في الوطئ لغاية ما تنقضي عدتها منها. يقول ابن قدامة كل معتدة من نكاح من غير النكاح الصحيح كالزانية والموطوءة بشبهة أو في نكاح فاسد، فقياس المذهب تحريم نكاحها على الواطئ وغيره. أشوف هنا حيذكر لك الأمر قياس المذهب إيه، بناء على أن الإمام أحمد أخذ بفتوى عمر في ذلك رضي الله عنه، يقول والأولى حل نكاحها، والأولى حل نكاحها كل معتدة التي بتعتد من غير النكاح الصحيح كالزانية والموطوءة بشبهة أو في نكاح فاسد، فقياس المذهب تحريم نكاحها على الواطئ وغيره. يعني كأنه الذي زنى بها يبقى قياس المذهب أنه يحرم أن تنكح هذا الإنسان، والأولى حل نكاحها لمن هي معتدة منه إن كان يلحقه نسب ولدها، لأن العدة لحفظ مائه وصيانة نسبه، ولا يصان ماؤه المحرم عن مائه المحترم ولا يحفظ نسبه عنه. هنا الصورة صورة إيه؟ أن إنسانا زنى لامرأة، أن إنسانا زنى، هل يجوز له أن يتزوجها إذا تاب وتابت؟ يجوز إذا تاب الرجل وتابت المرأة. هذه معتدة من غير النكاح الصحيح ومن غير الوطئ بشبهة، معتدة من وطئ زنا، أو تزوجت بإنسان نكاحا فاسدا من غير ولي ولا شهود ففرقنا بين الاثنين، بس ده دخل به دخل بها والآن هي معتدة منه، هل يجوز لإنسان يتزوج هذه وهي معتدة؟ يقول لك لا. طب هذا الذي تزوجها نكاحا فاسدا هل يجوز له أن يتزوجها الآن؟ هنا بيقول لك قياس المذهب يحرم أن يطأ هذا الإنسان، والأولى حل نكاحها لمن هي معتدة منه إن كان يلحقه نسب ولدها. إن كان بهذا قيد بيقول إذا كان الوطء بشبهة وهي معتدة من هذا الوطء بشبهة، أو إذا كان النكاح نكاحا فاسدا وهي معتدة الآن من هذا النكاح الفاسد، وهذا الزوج اللي كان زوجها نكاحا فاسدا معتدة منه أراد يتزوجها الآن، يقول الأولى. ليه بقى الأولى؟ إنه يقول لأنه في النكاح الفاسد الولد حينسب ليه ولا مش حينسب ليه؟ ما هو الولد طالما منسوب ليه طالما خلاص ما يتزوجها خلاص ما يتزوجها خلاص. يبقى هنا بيقول لك القياس للمذهب إنه ما يجوز لغاية ما تنقضي العدة بتاعتها وبعد ذلك يتزوجها. يقول والأولى زواجه، لجواز ذلك لأنها تعتد حتى لا يختلط ماءان، والماء هنا واحد ولا اثنين؟ واحد. حتى لو كانت حاملة هي حامل هو، وهذا الحمل كان في وطء بشبهة أو في نكاح فاسد مش زنا. القضية هنا بتمشي عن زنا، واضح ولا تخبطه؟ بتكلم هنا عن إنسان وطأ امرأة بشبهة ظنها هي دي زوجته، طلعت مسكت ولا غيره، فمش متجوزة أصلا، فوطئها فحملت من هذا الإنسان. الوطئ الآن وطئ بشبهة ولا مش بشبهة؟ ينسب إليه الولد ولا ينسب؟ هل يجوز يتزوجها؟ أبقى القياس المذهب لا ما يجوز لغاية ما تخلص العدة بتاعتها. والأولى حل ذلك. الأولى حل ذلك ليه؟ الأولى حل ذلك يقول لك إحنا بنمنع من الزواج علشان ما ينسبش إليه هذا الولد، مش كده؟ ده إذا كان زنا، ولكن هذا ليس زنا، هذا وطئ بشبهة وسينسب إليه هذا الولد. طالما ينسب إليه هذا الولد يبقى مش خمسون ماءه عن مائه، نقول يتزوجها. يتزوجها. فإذا كان تزوجها زواجا فاسدا من غير ولي من غير شهود وفرق بينهما، فرق بينهما، وبعدين أراد أهلها أن يزوجوها منه من هذا الإنسان فعقدوا لها، هل نقول ننتظر لغاية ما تنقضي العدة ثم يتزوجها هذا اللي هو كان زوجها بس بنكاح فاسد قبل ذلك؟ ننتظر عدة ولا ننتظر؟ أو يقول القدامى الأولى لا، الأولى لا، ويجوز أن تزوجها في عدته لأنها من مائه، الذي في بطنها من مائه، أو أنه ما فيش في بطنها شيء فالذي وطئها هو هذا الإنسان فيجوز أن تزوجها. وهنا يفرق بين هذا وبين الزاني، بين هذا وبين الزاني. وإن كان بقدامى سيذكر في أمر الزاني أنه إذا زنى بامرأة وتزوجها هذا الإنسان أنه يسكت عن ذلك، يسكت عن ذلك. يبقى هنا الأصل أنه لا يجوز للمرأة التي زنى بها إنسان أن يتزوجها حتى تستبرئ لرحمها، حتى تستبرئ لرحمها لغاية إما إذا كانت حامل تضع حملها، أو إذا كانت غير حامل لغاية ما تنتهي هذه العدة. وهذا اللي ماشي عليه في المذهب. وسيذكر قولا آخر أن لو حدث هذا الشيء يسكت عنه، وهذا الذي يفعل الآن أو الذي يفتى به الآن، أنه إذا حصل امرأة وقع زنى بها إنسان وأراد أهلها أن يزوجوها من هذا الإنسان، فعلى قول لابن قدامة رحمه الله أنك تسكت عن هذا الزوج. فرق بين تسكت عن هذا الزواج وبين أنه تحرص أنك تجمع بنتي طب جوزها وابقى طلقها بعد كده عشان ما تتفضحش، لا لا ما يجوز هذا الشيء، ما يجوز هذا الشيء. يقول هنا ولذلك أبيح للمختلعة نكاح من خالعها، أبيح للمختلعة نكاح من خالعها ومن لا يلحقه نسب ولدها كالزانية. وإذا خلع الرجل زوجته أو فسخ نكاحه فله أن يتزوجها في عدته، استطراد للكلام الماضي اللي هو لنا في آخره. لذلك أبيح للمختلعة نكاح من خالعه، أبيح المرأة المختلعة اللي بتطلب الخلع من زوجها، أبيح نكاح من خالعها. هنا يعني إيه أبيح؟ ما قالش رجعته ليه؟ ما قالش رجع ليه؟ لأنه الخلع بيكون بينونة، تبين منه المرأة بالخلع، الخلع اللي هو طلاق على مال أو أنه بلفظ الخلع. يبقى على ذلك بمجرد ما أخذ المال وقال لها خلعتك خلاص انفسخ النكاح اللي بين الاثنين، وتعتد من هذا الفسخ إما بحيضة وإما بثلاث حيضات. فإذا كان هذا الذي خالع المرأة بعد ما بانت منه وبتعتد الآن أراد يتجوزها تاني، فهو خاطب من الخطاب، يجوز ولا لا يجوز؟ وهي في عدتها يجوز ولا يجوز؟ هو نفسه، هو نفسه الزوج الأولاني نمت ولا إيه؟ الذي اختلعت منه امرأته، يعني تخش فلوس الله مش عايزاك، خد منها مال وطلعها طالق، تعتد الآن مش كده؟ هتعتد بثلاث حيضات بناء على أن هذا طلاق صحيح، وهيكون طلاق بائن ولا مش بائن؟ طلاقا بائن. طيب في ثلاث حيضات بتاعتها بعد حيضة أراده يتجوزها تاني، حب يتجوزها تاني، ينفع ولا ينفعش؟ لو غيره أراد يزوجها ينفع؟ لازم تنقضي العدة. طب هو ينفع؟ ينفع يتزوج، ينفع، لأن هو ماء، هو هي بتعتد منه هو، خد بالك، فيجوز له أن يزوج، يقول فله أن يتزوجها في عدتها، في قول جمهور الفقهاء، في قول جمهور الفقهاء، مش فاهم؟ رجل اختلعت منه امرأته، قلت له طلقني مش عايزاك، طلقها، راحت للحاكم رفعت قضية، الحاكم طلقها منه، طلاق الحاكم طلاق بائن ولا ليس بائنا؟ طلاق بائن، كانت الطلقة الأولى. وهي بتعتد من زوجها هذا الطلقة الأولى، بعد حيضة راح لها قال لها عايز اتجوزك تاني بولي وشهود اتجوزها تاني، ينفع ولا ينفعش؟ ليه ينفع؟ لأن هي بتعتد من نائه هو. هي قيس هذه الصورة على صورة لو طلقها طلاقا رجعيا، طلاقا رجعيا بتعتد منه بقد ايه؟ بثلاث حيضات، راح مرجعها قبل انقضاء الحيضة التانية، ينفع ولا ينفعش؟ ينفع فيها. كذلك الخلع، لأن الصورة أن هي العدة بتاعتها منه ولا من غيره؟ من زوجها، ويجوز له أنه يتزوجها من جديد، فإذا تزوجها وهي في عدتها منه مش هيختلط معه، وماء هو اللي كان في الأول وماء هو الذي الآن، فهمت؟ قال بهذا القول جمهور الفقهاء، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والزهري والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي الأئمة الأربعة قالوا بذلك. يقول لي لأن العدة لحفظ نسبه وصيانة مائه، ولا يصان ماؤه عنه، يعني أما بتعتد إذا كان الأولاني هتتجوز واحد جديد، وهنا الماء اللي من الأول بتحفظه، يمكن يكون في رحمها إنسان مخلوق، يبقى هنا تحفظ هذا الماء عن ماء إنسان جديد، ولكن الجديد هو نفسه الأجل، هو نفسه اللي مطلقها اللي بتعتد منه الآن عدة ثلاث حيضات، أراد أنه يتزوجها من جديد فيجوز له أن يتزوج. طب إن طلقها قبل أن يمسها فهل تستأنف العدة أو تبني على ما مضى؟ إن طلقها قبل أن يمسها، يعني عايز يقول إن الرجل الذي طلق المرأة طلقة وبعد ذلك هي في عدتها الآن بتعتد منه، وبعدين راح رجع هذه المرأة، أو بلاش، في خلال عدتها كانت طلقة أولى بائنة بحكم حاكم أو بخلع أو غير، وراح متزوجها من جديد، هي كانت بتعتد منه مش كده، تزوجها الآن من جديد ثم طلقها، هتعمل ايه بقى؟ تستأنف عدة جديدة ولا تبني على ما مضى؟ تستأنف ولا تبني؟ هو ماء هو، ما مش ماء حد تاني، ماء هو اللي كان فيها من الأول، يعني طلقها طلقة بائنة، عدت حيضة، عدت الحيضة الثانية من طلاق بائن بينونة صغرى، من طلاق بائن بينونة صغرى، ثم تزوجها من جديد، يجوز يتزوجها؟ يجوز يتزوجها من جديد. الآن تزوجها كتب كتابه بس وراح غزيته راح مطلقها، طلقها الآن، الآن هذا الطلاق الذي لم يمسها فيه فيه عدة؟ ما فيش عدة، لكن كان فيه قبل ذلك تكمل العدة الماضية. فقال هل تستأنف العدة ولا تبني على ما مضى؟ قول أبي حنيفة تستأنف، لأنه طلاق لا يخلو من عدة. الثاني وهو قول الشافعي ومحمد بن حسن، أدى طلاق قبل مسيس، الطلاق الجديد ما مسهاش فيه فما لهاش عدة، الآن يبقى تكمل العدة الماضية. قال فلم يوجب عدة لعموم قوله سبحانه وتعالى ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة. انتوا تلخبطتوا طبعا الآن بين الصورة دي وبين صورة ذكرناها في الأول، بس ما تتلخبطش، نعيدها تاني الصورة الأولانية. شوف الصورة اللي احنا بنقولها طلقها طلق بائنة بينونة صغرى، طلقها أو خالعها انفصلت منه، هي معتدة الآن من هذا القلع ولا معتدة من الطلقة اللي هي بينونة صغرى طلقة بالحكم ولا غيره؟ الزوج ينفع يرجعها الآن؟ ينفع يرجعها؟ لا ما ينفعش يرجعها، ما ينفعش. أمال يعمل إيه؟ يتزوجها من جديد، خاطب من الخطاب، يبقى يتزوجها من جديد، مش هيقول لها رجعتك، لكن لو كان بقى الصورة اللي فاتت طلقها طلاقا رجعية، أنت طالق طلاق رجعي، وبعد ذلك قال لها رجعتك رجعتك رجعها الآن، واخد بالك؟ لما رجعها راح مطلقها، أنت طالق، زوجته لم زوجته، داخل بيها ولا مش داخل بيها، يبقى تعمل إيه الآن؟ تعتد من الآن، في فرق ولا ما فيش؟ يبقى هنا الصورة اللي احنا بنقولها كانت بانت منه مش زوجته وبتعتد. في خلال العدة قلنا الراجح انه يجوز انه يتزوجها، فتزوجها الآن، لم يدخل بها فطلقها، طلاق قبل الدخول، واضح ولا مش واضح؟ قبل فيه عدة، ولكن باقي العدة اللي فاتت تذكركم العدة الماضية. ها زال الإشكال؟ الحمد لله. طيب الطلاق الثاني، هي الآن بانت منه بينونة صغرى مش دكتور، بانت منه، ملوش ان هو يقول لها لو انه مات مش هتورثه، لان بينونة صغرى اللي هي خلعها اخذ منها مالا فبانت منها. في خلال هذه العدة قلنا يدوز انه يتزوجها فتزوجها، الآن ما كانتش زوجته بقت زوجته الآن، صحيح؟ فطلقها قبل الدخول، طلقها قبل الدخول في عدة منه، ما فيش عدة من هذا الطلاق، ولكن العدة فاتت ما كملتش، يبقى تعمل ايه؟ مش تستأنف، تكمل تكمل العدة الماضية. عايزة تركيز شوية منكم، ركزوا فيها لغاية الحصة الجاية ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.